إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهما فمنهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نبدأ إن شاء الله في دراسة أحكام الميم الساكنة. الميم الساكنة هي الميم التي لا حركة لها، أي الميم العارية عن الحركة، وهي التي تقع قبل أحرف الهجاء جميعها ما عدا حروف المد الثلاث، لأن حروف المد ساكنة، أي حروف المد لا تتحمل الحركة، لأن حروف المد أصلا ما هي إلا حركات طويلة. حروف المد حركات طويلة، فهي لا تقبل الحركة. حروف المد لا تقبل الحركة، فما هي إلا حركات طويلة، ما هي إلا حركات طويلة. فإما أن حروف المد هي أصل الحركات، حرف من حروف المد ثلاث، وذلك خشية التقاء الساكن، وهما لا يمكن النطق به، هذا صحيح. ولها قبل أحرف الهجاء ثلاثة أحكام: الإخفاء والإضغام والإبهار. بعض من الناس قال لا، إنما هو حكمان فقط: الإخفاء والإظهار. أما الإضغام فإضغام مثلين صغير، ليس لنا دخل في هذا الباب. أضغم مثلين صغير، ما دخلوا في أحكام الميم الساكنة؟ بعضهم قال هذا، فقال إن الأحكام إنما هو إخفاء وإظهار، والبعض قال الإظهار هو الأصل. إذن فالميم الساكنة لا حكم واحد في الإخفاء قبل الباء، فجعل للميم الساكنة حكم واحد هو الإخفاء، فالإظهار أصل، والميم وإضغام المثلين الصغير هذا ليس من قبيل هذا الباب، فجعل الحكم إخفاء فقط. البعض جعلوا كم؟ ثلاثة أحكام: إخفاء وإضغام وإظهار. والبعض قال لا، بل هما حكمان: الإخفاء والإظهار. والبعض قال الإخفاء أصل، الإظهار أصل، والحكم هو الإخفاء قبل الباء فقط. يعني اختلف. نحن نأخذ بأنها لها ثلاثة أحكام لتفصيل. الحكم الأول هو الإخفاء الشفوي. لما سمي إخفاء شفويا؟ لأنه مختص بالشفة، فالميم من الشفة هي التي تخفى. وله حرف واحد وهو الباء. إذن إذا وقعت الباء بعد الميم الساكنة، ولا يكون ذلك إلا في كلمتين، الميم الساكنة جاء بعدها باء، ولا يكون ذلك إلا في كلمتين، يسمى إخفاء شفويا لا بد معه من الغنى. لا يأتي من كلمتين، لا يأتي من كلمة واحدة، لا يكون من كلمة واحدة، إنما لا يأتي إلا من كلمتين، لا يأتي إلا من كلمتين. تمام؟ طيب. قال وجب تسميته بالإخفاء الشفوي، أما تسميته إخفاء فالإخفاء الميم الساكنة عند ملاقاتها للباء للتجانس الذي بينهم، حيث يتحدان في المخرج ويشتركان في أغلب الصفات. يتحدان في المخرج، ما هو مخرج الميم؟ مش شفت. مخرج الباء؟ مش شفت. قلنا نحن نميز المخرج كيف؟ كيف نميز المخرج؟ المخرج هو مكان انحباس النفس عند الحرف الشديد، وأضيق مكان مر منه النفس عند الحرف الرخ. صحيح؟ صحيح. مش كده؟ أليس كذلك؟ قلنا ذلك في باب صفات المخارج. يبقى إذن فالميم النفس، الميم من الحروف المتوسطة، فالنفس ينحبس باعتبار واجري باعتبار. فالنفس ينحبس عند الشفتين، ولكنه يتحول الهواء إلى الخشب. لذلك جعلوا الميم من الحروف المتوسط البيني بين الشديدين. أما الباء فهو ينحبس عند الشفتين، فالباء حرف شديد. الباء مجهورة، مجهورة. الباء والميم حرفان مجهوران مستفلان منفتحان. الباء شديدة والميم متوسطة، الميم فيها غنة، أما الباء لها قلقلة لاجتماع صفة الشدة والجهر. إذن فقد اتفق في عدة صفات، وهي الجهر والاستفال والانفتاح. إذا وضعنا صفة الزلاقة والإصمات، سنقول بأن الميم حرف من حروف الزلاقة، والباء، الميم والباء من حروف الإيه؟ سر من اللب. ولكننا على المذهب الذي يقول أن الإصمات والإزلاق خاص بالمصر، الإزلاق والإصمات خاص لما؟ لأنه يقولون بأنه لا تكون هناك كلمة يجتمع فيها تكون مكونة من أربع حروف أو خمسة إلا ولا بد أن تكون فيها كلمة حرف من حروف الزلاقة. تمام؟ فلان هذا يختص بعلم الإيه؟ أما علم التجويد، أما علم التجويد فللتمييز بين الحروف، بين الصفات المميزة، ف فليس للفلاقة والأصناف دور في هذا. طيب إذن سمي وجه التسمية بالإخفاء الشفوي لأن الميم والباء يخرجان من الشفتين، فهذا الحكم على القول المختار لأهل الأداء. وذهب جماعة إلى الإضار لأن ولكنه خلاف الأول. جماعة الذين قالوا بأن الميم تظهر قبل الباء خاص بمدرسة الأندلس، الأندلسيين هم الذين كانوا يظهرون عند حروف دوف الباء والواو والفاء، دوف الباء والواو، فهذه كانوا يظهرون الميم عند هذه الحروف. تمام؟ يبقى عند هذه طبعا هذا الوجه أصبح غير مقروء به الآن، وجه إظهار الميم قبل الباء لم يعد يقرأ به الآن، كان موجودا ولكن لم يعد يقرأ به الآن. ذهب جماعة إلى الإظهار ولكنه خلاف الأول، وذلك للإجماع على إخفائه عند القلب. لماذا؟ لأنهم عندما يقلبون النون ميم يخفون الميم قبل الباء، هذا متفق عليه. الميم المنقلب عن نون قبل الباء عند الإقلاب، الميم المنقلب عن نون يخفونها قبل الباء، إذن لما لا يجرونها في الميم الساكنة الأصل؟ فرج هذا الوجه على قول الشيخ. إنما صحيح أن مدرسة الأندلس الأندلسيين كانوا يقرؤون بإظهار الميم قبل الباء يظهرونها. فتنبه. قال في نهاية القول المفيد للعلامة الجريسي: اعلم أن الإخفاء على قسمين، إخفاء حركة وإخفاء حرف. فإخفاء الحركة بمعنى طبيعته كما في قوله تعالى: ما لك لا تأمننا على يوسف. هذا يسمى تبعيد الحركة، نطق ثلثي الحركة، الإسراع بالحركة. ما لك لا تأمننا على يوسف، تأمننا على يوسف، ثلث النطق ثلثين الحركة، ليس الحركة، لا ينطق الحركة كمان. ما لك لا تأمننا على يوسف، الإسراع بالحركة. تقرأ يسمونه اختلاس، خف الحركة، يخطف الحركة ويجري اختلاس. تمام؟ بمعنى طبيعي يقصد الرب. لا، الإشمام وإشارة بالشفتين بعيد السكون. ما لك لا تأمن على يوسف، بعيد السكون عند الوقف. الإشمام في الإضغام يكون مع الحرف. ما لك لا تأمن على يوسف، هذا الإشمام. أما الروم: ما لك لا تأمننا على يوسف، لا تتم الحركة. لو أتمت الحركة تقول: ما لك لا تأمننا على يوسف، ولا يقرأ به، ليس هناك قراءة بإتمام الحركة، إنما هو إما روم وإما اختلاس. أما قراءة السكون المحض قلنا أنها لأجل تأخر. يقول: حيث يروى فيها عن الإمام حفص روايتان، الأولى الروم وهو الإتيان بثلثي الحركة، والثانية الإشمام وضم الشفتين وعيد إسكان الحرف، ولكن هذا حال الوقف. أما هنا حال الإضغام، أنا أضغم النون المضمومة في النون المفتوحة، الإشمام يكون مع نطق الحرف. حال الإضغام، ما لك لا تأمن على يوسف، تأمن على يوسف، فالإشمام في الإضغام حال الحرف، حال نطقه. أما الإشمام عند الوقف بعيد الإسكان، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، تمام، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الإشمام حال الوقف. بالإشمام في بسكون مهم، نستعين بالإشمام، نستعين، فالإشمام إشارة فقط لا أثر له في الصوت. الثانية الإشمام وهو ضم الشفتين بعد إسكان الحرف، والإشارة هنا إلى الرواية الأولى وهي الروم الذي يعبر عنه بالاختلاس، له عدة أسماء، الروم، الروم، الاختلاس، الإخفاء، الروم، الاختلاس، الإخفاء. وهناك أمر مهم جدا، أن مصطلح الإشمام والروم عندنا مصطلح البصريين، البصريين، مصطلح الكوفيين الإشمام مكان الروم والروم مكان الإشمام، يعني يقولون على الروم هو الإشارة، ما لك لا تأمن على، يقول هذا روم، المصطلح عندهم هكذا، يختلفون، يضعون المصطلحات عكس بعضها، مسمى المصطلح، تمام؟ فالمصطلحات عند الكوفيين في هذه غير البصريين، نحن على مصطلح البصريين، الإشمام هو الإشارة بالإيه؟ الإشمام إشارة بالشفتين من غير إيه؟ من غير صوت. أما الروم النطق بثلثي الحركة وهو الإخفاء أو الاختلاس. بعد سكون نقول حالة، حالة سكون، تمام. وأما إخفاء الحرف فعلى نوعين، وأما إخفاء الحرف فعلى نوعين، إحداهما تبعيد الحرف وستر ذاته في الجملة، كما في الميم الساكنة قبل الباء، أصلية أو منقلبة عن النون الساكنة أو التنوين. تقول من يعتصم بالله، تبعيد، أين التبعيد؟ أنني لم يحدث كذب للشفتين، أنك نطقت بعض الحرف، نطقت بعض الحرف، تمام؟ تبعيد الحرف وستر ذاته في الجملة، كما في الميم الساكنة قبل الباء، أصلي أو منقلبة عن النون الساكنة أو التنوين، مثل من بعد، تمام؟ الثانية الإخفاء بقى، الثاني هو إخفاء النون الساكنة، إعدام ذات الحرف بالكلية، حرف ذهب، وإبقاء صفة، مثل من يعمل. هنا أنت لا تضع طرف اللسان، طرف اللسان في مكانه من مخرج النون، لا تقول مثلا من يعمل، هذا خطأ، أنت تقول من يعمل، فالنون ذهبت، فأنت أعدمت ذات الحرف، يعني لم ليست هناك نون، إنما أنت تنطق الآن ياء بها غنة. مي يعني أنت تنطق ياء بها غنة، فالنون لم تعد موجودة. يبقى إذن يصبح الإخفاء له معنيان. طب عيد الحرف والستر ذاته كما في الميم الساكن، والثانية ذهاب الحرف بالكلية وبقاء صفته كما في من يعمل من واش. نعم اتغنق ذهاب الحرف حرف ذهب وبقت صفته. نعم نعم نعم نعم هذا إدغام، هو يتكلم عن الإخفاء. نعم نقول مثلا أنتم، نعم صحيح أنتم نفسك، أنت لم تضع طرف اللسان في موضعه، لم تضع من مخرج النون، تمام، وأنت لا تنطق إلا غنة ماي أنتم، تمام، ينصرنا من ينصرنا، تمام، من كان، فطرف اللسان لا يوضع في موضعه لمخرج النون، تمام، أنت تنطق غنة. فهنا يقول بعدم ذات الحرف، طرف اللسان لا يوضع في موضعه، فأنت أعدمت مخرج الحرف، النون لم تصبح موجودة، تمام، هذا هو يقول. أما بالنسبة للإدغام فالنون ذهبت أصلا وباقت صفته، ولكن أداه اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. إذن الإخفاء نوعان، إخفاء الميم الساكنة قبل الباء هي إيه؟ من يعتصم بالله، هذه بعدم الكذب فقد سترت بعض الميم ونطقت بعض الحرف. أما في إخفاء النون الساكنة من ينصرنا كلوا من طيبات مثلا أنتم كتاب منشور، كل هذه ذهبت النون بقيت غنة تنطقها أولا، فهنا ذهب الحرف الكلي وبقيت صفة. ولكن الفرق بين الإدغام والإخفاء فرق بسيط، ما هو؟ بيناه في الجمعة الماضية أن الغنة عند الإدغام حال الحرف، حال نصف الحرف، والغنة في الإخفاء قبل الحرف، هذا هو الفرق، وهو أهم فرق، أهم فرق، لأنه هو الذي يظهر في الأداء. أهم فرق ما هو؟ أن الغن في الإدغام حال الحرف، حال نطق الحرف مع الحرف، في الإدغام مع الحرف مع الحرف، أما الإخفاء قبل الحرف، قبل الإخفاء قبل الحرف. الحمد لله رب العالمين. انتهى هذا. الحكم الثاني إدغام المثلين الصغير، إدغام المثلين الصغير، إدغام المثلين الصغير وله حرف واحد وهو الميم من أحكام الميم الساكنة، فإذا وقعت الميم المتحركة بعد الميم الساكنة وجب الإدغام ويسمى إدغام مثلين صغير، ولا بد معه من الغنة. أي الغنة هنا الغنة المركبة، الغنة غنة ميم مشددة، فأنت إذا أضغمت ميم ساكنة في ميم متحركة تصير ميم، أنت تنطق الآن ميم مشددة إن كنتم مؤمنين، هذه ميم مشددة. ولهم ما يشتهون أمن أسس مسلمين بتغمس لين صغير، وجه التسمية بتغمس لين صغير. أما تسمية إدغام فالإدغام الميم الساكنة في الميم المتحرك، وأما تسميته بالمتماثلين فلكونه مؤلفا من حرفين متحدين في المخرج والصفر، أدغم الأول في الثاني منهم. هذا كلام مفهوم، حرفين اثنين اتفق مخرجا وصفة، سكن الأول وتحرك الثاني. فأما تسميته بالصغير فلأن الأول منهما ساكن والثاني متحرك. طيب هل هناك إدغاما كبيرا؟ نعم، يكون الأول فيه متحرك والثاني متحرك، والثاني متحرك أيضا. نعم الكبير، الأول متحرك والثاني متحرك، فالكبير فيه عمل أكثر لأنك لابد من إسكان الأول ثم إدغامه في الثاني. أما الصغير فهو عمل واحد، فهو الأول ساكن والثاني متحرك، فأنت أدغمت الحرف. المطلق هو الأول متحرك والثاني ساكن، مثل ما ننسخ عكس الصغير. الحكم الثالث الإظهار الشفوي، وله بقية الحروف 16 حرفا الباقية من أحرف الهجاء بعد إسقاط الباء والميم، من الحروف 18 التي تقع بعد الميم الساكنة، فإذا وقع حرف منها بعد الميم الساكنة في كلمة أو في كلمتين وجب الإظهار ويسمى إظهارا شفويا. وجه تسميته بالإظهار الشفوي، أما تسميته إظهارا فلإظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها للحروف 26، وأما تسميته شفويا فلأن الميم الساكنة وهي الحرف المظهر تخرج من الشفتين، وإنما نسب الإظهار إليها ولم ينسب إلى مخرج الحروف 16 التي تظهر 26 التي تظهر الميم عندها، لأنها لم تنحصر في مخرج معين. بماذا يقصد في هذا الأمر؟ نحن قلنا في الإظهار الحلقي سميناه إظهارا حلقيا لأن الحروف التي تأتي بعد النون الساكنة تخرج من الحلق، أما هنا فسموا إظهارا شفوي لأن الميم تخرج من الشفة، فهنا قيدوها بالحروف التي تأتي بعد الحرف المظهر، وهنا قيدوها بالحرف نفسه. لما؟ لأن هناك الحروف التي تأتي بعد النون الساكنة كلها الإظهار هناك كل حروف وحروف الحرف، فلذلك قيد بالحروف التي تأتي بعد النون. وأما هنا فالحروف المظهرة عند الميم الساكنة تخرج من عدة مخارج، تخرج من الحلق، تخرج من حروف اللسان، ومنها ما يخرج من الشفة، فلم تقيد بالحروف التي تأتي بعدها إنما قيدت بها هي. تمام، إنما يقيد بأمر ظاهر. في النون الساكنة الحروف التي جاءت بعد النون الساكنة مظهرة بسببها أظهرت النون كلها تخرج من الحلق، أما الميم الساكنة الحروف التي جاءت بعدها ولها وللميم حكم الإظهار لها عدة مخارج، فبعضها يخرج من الحلق، بعضها يخرج من اللسان، بعضها يخرج من الشفتين، فكيف نقيدها بالحروف التي تأتي بعدها؟ فقيدناها بها هي. هو يقول ولم ينسب إلى مخرج الحروف 26 التي تظهر الميم عندها لأنها لم تنحصر في مخرج معين. الحروف 26 لم تنحصر في مخرج معين حين ينسب الإظهار إليها، فبعضها يخرج من الحلق، وبعضها يخرج من اللسان، وبعضها يخرج من الشفتين. من أجل هذا نسب إلى مخرج الحرف المظهر لضبطه وانحصاره. هذا بخلاف الإظهار الحلقي، فإنه نسب إلى مخرج الحروف التي تظهر عندها النون والتنوين نظرا لانحصارها في مخرج معين وهو الحلق. سبب الإظهار الشفوي، سبب إظهار الميم عند ملاقاتها للستة والعشرين حرفا هو بعد مخرج الميم عن مخرج أكثر هذه الحروف. الإظهار سببه التباعد في المخرج، الإدغام سببه التقارب في المخرج، من سبب الإدغام التقارب في المخرج، وسبب الإظهار التباعد في المخرج. ويلاحظ عند وقوع الواو أو الفاء بعد الميم الساكنة وجوب إظهار الميم إظهارا شفويا شديدا. تحرص على إظهار الميم الساكنة قبل الواو والفاء، تحرص على إظهار الميم الساكنة إذا جاء بعدها واو أو فاء. لما يقول؟ يلاحظ عند وقوع الواو أو الفاء بعد الميم الساكنة وجوب إظهار الميم إظهارا شفويا شديدا حتى لا يتوهم إخفاؤها عندهما كما تخفى عند الباء، وذلك لاتحاد مخرجها مع الواو وقرب مخرجها من الفاء. الميم تخرج من الشفتين والواو تخرج من الشفتين، فالمخرج واحد، ولكنه لم يرد إخفاء الميم قبل الواو، فلذلك تحذر من إخفاء، لا تخفي الميم قبل الواو. وكذلك الفاء تخرج من أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى، فهي لها قرب المخرج، فهي قريبة من الميم في المخرج، فاحذر من إخفاء الميم قبل الفاء، تمام؟ لأنها لم يرد إخفاء الميم الساكنة قبل الفاء، تمام؟ إنما أخفيت الميم الساكنة قبل الباء فحسب، لم تخف الميم الساكنة إلا قبل الباء، ولذلك حذر منه، حذر من إخفاء الميم الساكنة قبل الواو وقبل الفاء الشيخ الجمزوري في التحفة بقوله: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها من مخرج الفاء والاتحاد مع مخرج الواو، لقربها من مخرج الفاء والاتحادها مع مخرج الواو، فاعرف والاتحاد فاعرف. حروف الإظهار الشفوي على قسمين: قسم يقع بعد الميم من كلمتين فقط، وقسم يقع بعدها من كلمة ومن كلمة. هذا بالاستقراء، والأمثلة الأصل هو الإظهار، الأصل هو الإظهار. المد أقول صاحب التحفة: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، يعني أحرف الهجاء، لا ألف لينة لذي الحجاء، لا يأتي بعدها حرف مد. قلنا الميم الساكنة لا يأتي بعدها حرف من حروف المد لأنه لا تقي ساكنة، وقلنا أن حروف المد لا تقبل حركة لأنها هي في الأصل حركة طويلة. إما أن نقول أن حروف المد أصلها في الحركات، أو أن حروف أو أن الحركات أصلها هي حروف المد، يعني المهم أنها لا تقبل حركة. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف لينة للهجاء، أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء وإدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء، والثاني إدغام بمثله أتى وسم إدغام صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفى أن تختفي لقربها والاتحاد فارف. وكما يشير إليها صاحب لآلي البيان الشيخ شهادة الثمانية بقوله وأخف أحرى عند باء والغمى في الميم والإظهار مع سواهما. وأخف أحرى عند الباء يعني الإخفاء عند الباء والغمى في الميم والإظهار مع سواهما. الشيخ السمنودي الشيخ الجمزوري يقول تحفة الأطفال فهو يفصل. الشيخ السمنودي تكلم مع الأكبر فيخفص. طبعا الأسئلة هذه لكم. حكم اللم حكم اللمات السواكن. اللامات السواكن الساكنة. اللامات السواكن تنحصر في خمسة أنواع هي لام التعريف، لام ال، لام الفعل، لام الحرف، لام الاسم، لام الأمر. أولا حكم لام ال. لام ال، لام ال تعريفية وهي اللام اللام المعروفة بلام التعريف الداخلة على الأسماء. فلام ال ال ال هي علامة على الاسم كما يقول ابن مالك في ألفيته يقول رحمه الله بالجري والتنوين والندى وال مسند للاسم تمييز حصر. فال من علامة على الاسم وهي اللام المعرفة بلام التعريف الداخلة على الأسماء وتكون زائدة عن بنية الكلمة دائما سواء أمكن استقامة الكلمة بدونها مثل الأرض. أهل الفلام قال أرض فاستقامت الكلمة بدون أن أم لم يمكن ذلك الذين هو اسم موصول وكلها فهي أيضا فزيادة أل في مثلها لازمة بمعنى أنها بمعنى أنه لا يمكن أن تفارق الكلمة التي فيها وهذا النوع حكمه وجوب الإدغام إذا أتى بعدها لام لام مثل الذي يعني إذا لم أل تدغم في اللام التي بعدها الذي التي اللذان اللذين الذين اللائي اللاتي. ووجوب الإظهار إذا بعد إذا أتى بعدها ياء أو همزة مثل وليسع وليسع الآن وهي في ذلك كله لا تفرق الكلمة ولكنها هي لم يأتي. أما ال التي يمكن استقامة الكلمة بدونها فلها قبل أحرف الهجاء حالتان حالة إظهار وحالة إظهار. أما حالة الإظهار لم ال تظهر عند حروف كلمة أو الجملة ابغي حدك وخف عقيمة 14 حرف فتسمى ال فيها باللام القمرية وتختص بأربعة عشر حرفا مجموعة في قول الشيخ الجمزوري ابغي حدك وخف عقيمه وهي بعض الحروف الهمزة الهمزة اللي تقول ألف الوصل أو ألف المد الهمزة الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء 14 حرف. فإذا وقع حرف من هذه الأحرف 14 بعد لام ال وجب إظهارها ويسمى إظهارا قمريا وتسمى اللام باللام القمرية، وعلامة ذلك ظهور السكون على اللام، تضع سكون اللي هي رمز رأس حاء اللي هي خالية عن الحرك. ووجب تسميتها بالإظهار القمري فعلى طريقة التشبيه، حيث شبهت اللام بالنجم، اللام بالنجم والحروف الأربعة عشر بالقمر. تمام؟ متى تظهر النجوم؟ ما القمر بالليل، صح؟ أنت لا ترى النجوم في عز الظهر إلا إذا ضرب أحدنا على عينه. نقول ووجه تسميته الإضغام بالإظهار القمري، الإظهار بالإظهار القمري فعلى طريقة التشبيه، حيث شبهت اللام بالنجم والحروف الأربعة عشر بالقمر، بجامع ظهور كل مع الآخر وعدم خفاؤه معه. تمام؟ طيب، سبب إظهار هذه الحروف هو التباعد بين مخرج اللام ومخرج هذه الحروف الأربعة عشر كما قلت، وحتى تكلمنا عن هذا في مسألة ترتيب المخارج. تذكرون في حروف وسط اللسان الجيم والشين والياء، صح؟ فكرين؟ فقلنا أن بعض العلماء قالوا أن الإمام ابن الجزري إنما رتبها جماعة لم يقصد الترتيب، فالوسط فجيم والشين وياء. هو يقول الإمام ابن الجزري يقول فالوسط فجيم والشين وياء، جيم والشين وياء. يقول لا، ترتيبها ليس هكذا، إنما رتبوها الياء والجيم والشين. لما؟ لأن الترتيب من الحلق إلى الفم، فالأبعد أبعد المخارج يعني لام ال هي الياء، وأقرب المخارج من حروف وسط اللسان هي الشين، فلذلك أضغمت الشين وأظهرت الياء والجيم. فالقريبة من مخرج الياء اللام أضغمت، والبعيد أضغمت. تمام؟ فهو يقول فتسمية ال فيها، وسبب إظهار اللام مع هذه الحروف هو التباعد بين مخرج اللام ومخرج هذه الحروف الأربعة عشر، الحروف اللام بعيدة عن مخارج الأربعة التي تظهر عنها عندها اللام. نعم؟ طيب، نماذج الأمثلة سهلة: الإيمان، الكتاب، القمر، البصير، الودود، اليوم، الغفور، الخبير، المصور، الحاقة، الفجر، الهدى، الجنة، العلي. وأما حالة الإضغام فتسمى ال فيها باللام الشمسي. لما؟ اللام تسمى بالشمسي، وهي تنحصر وهي تختص بالأربعة عشر حرفا الباقي من أحرف الهجاء، وقد جمعها صاحب التحفة العلامة الجمزوري في أوائل كلمة هذا البيت: طب ثم صر رحما تفز ضانعا دع سوء ظن زر شريفا للكرم. الحروف أول حرف من كل كلمة، أول حرف من كل كلمة 14 حرف. فإذا وقع حرف من هذه الحروف الأحرف الأربعة عشر بعد لام ال وجب إضغامها، ويسمى إضغاما شمسيا، وتسمى اللام باللام الشمسية، وعلامة ذلك خلو اللام عن السكون من السكون، إنما تضع شدة على الحرف الذي بعدها، ووضع شدة على الحرف الذي بعدها. ووجه تسميته بالإضغام الشمسي فعلى طريقة التشبيه، حيث شبهت اللام بالنجم والحروف الأربعة عشر بالشمس، بجامع خفاء كل من الآخر وعدم ظهوره معه. يعني على هذه الحروف الأربعة عشر لا تظهر معه، الشمس تأتي بالنهار والنجوم تأتي بالليل، فدائما نشبه اللام بالناجم، الحروف التي تظهر عندها بالقمر، والحروف التي تضغم عندها اللام بالشمس. فالنجوم تجتمع مع القمر بالليل، ولا تظهر النجوم بالنهار، فلم ألا تظهر بحروف الشمس. سبب إضغام اللام في هذه الحروف ما هو السبب؟ إما التماثل، لابد من لام في لام، وإما التقارب، أين التجانس؟ في تجانس، هو اللام معها مخرج، اللام لها مخرج واحد. عند الخليل، خليل بن أحمد، اللام، وسبب إضغام اللام في هذه الحروف والتماثل في اللام والتقارب مع بقية الحروف، فليس هناك تجانس في اللام، لأن اللام لها مخرج واحد لا يشاركها فيه غيره من الحروف. أما على قول قترب والجرمي، فاللام يخرج معها النون والميم، لام يخرج معها النون والميم، النون النون النون النون والراء، الميم تخرج من شفتين، النون والراء صحيح، فالنون والراء تخرج مع اللام من مخرج واحد عند قترب والجرم الراء. طيب، هل هي تضغم هنا؟ هي من الحروف المضغمة، طيب اللام الراء والنون، لا، من الحروف المضغمة. إذن التماثل والتقارب على قول الخليل بن أحمد، التماثل والتقارب والتجانس على قول قترب الجرم. تقول الطيبات الضحى والضحى، الضاني الثمرات، الذاكري الزيتون، الصلوات النشور، الشين الرحمن، الدهر الله، التائبون، السلام. هذه حروف كلها ترغم فيها لام أل، فتسمى لام شمسية حروف، وتسمى إضغاما شمسيا. فائدة: لقد جاء ضمن الأمثلة السابقة لفظ الجلالة الله وتصرفه كالآتي: الأصل فيها إله، ودخلت عليها أل فصارت الإله. هناك ألف قبل الهاء، هناك ألف قبل الهاء، الإله، ثم حذفت الهمزة الثانية للتخفيف فصارت الإله، ثم أضغمت لام أل في اللام الثانية للتماثل فصارت الله، ثم فخمت اللام للتعظيم بعد الفتح والضم دون الكسر لمناسبته للترقيق فصار الله. البعض قال التفخيم للتفرقة بين الله واللات، اللات عند وقف الكسائي تقول ايه الله. الآية في سورة النجم: أفرأيتم الله، على وقف الكسائي، الكسائي يقف عليها بالهاء، فيقف عليها أفرأيتم، هي قبلها ضم، يقف عليها بالهاء. فهناك فرق بين الله، أفرأيتم الله، بين ايه الله، فالله لما فخمت لتطلق الدنيا. الله لا انظر في النص هي مكتوبة بالتاء الكسائي يقف عليها بالهاء فإذا وقف بالهاء يقول اقرأها ماذا أفرأيتم الله هنا يبقى هناك فرق بين الله لا عند الوقف أما عند الترقيق لما يكون عندها قبلها كسر فهي مرققة بالكسر تبقى هي للتفرقة بين الله والله ولذلك لما قالوا في ألف لام ميم الله في سورة آل عمران لما فخمت لما جاءت الفتحة لما لم نأتي بالكسرة للتخلص من التقاء السكنين البعض قال للمحافظة على تفخيم اسم الجلال طيب وعندما ما الذي يحدث إن كان قبلها كسر عندما تقول بل الله في القرآن بل الله عندما تقول بل الله أنت ترقق عندما تقول وبل الله بل هنا ساكنة فكسرت لام بل كسرت للتخلص من تقاء السكنين فأنت جئت بها مرقق لما لم تأتي بل لما لم تفتح لما تأتي بالفتحة وتفخم اسم الجلالة وتقول للمحافظة على تفخيم اسم الجلالة إنما جاءت الفتحة لأنها أخف الحركات وأنها لا تلتبس بالجر لأن ألف لام ميم الحروف مبنية اسم الحروف مبنين فهي سكنة فإذا حركت تحرك بأخف الحركات اللي هي الفتحة إنما يؤتى بالكسرة لعدم التباس المعنى في الأفعال أن الأفعال لا الأفعال لا تنجر ولذلك في الحروف يعني مثلا من الجار من الجار يتخلص من التقاء السكنين فيها بالفتح لما من الله أنت تقول من الله صحيح لما لم تأتي تقول من الله لأن الحروف مبنية الأصل فيها السكون طالما أن الأصل فيها السكون لن يلتبس بالجر الحروف لا تنجر صحيح أم الحروف تنجر الحروف اصلا الاصل فيها الايه البناء على السكون فناتي بالفتحه للتخلص من السكنين فهي اخف الحركات تمام فمساله انك تقول للمحافظه على تفخيم اسم الجلاله لفظ الجلاله الله فيها كلام الالف الألف الله لك القصد التوسط والمد إنما حذف الألف حتى في الضبط لأن الأمة لا تخطئ في اسم معبودها هل يخطئ أحد في اسم معبود لا يحذف الألف إلا المجانين السفلي يقولون الله هؤلاء مجانين ويلحدون في اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم وهو عالم على الذات سبحانه وتعالى على الله فلم يسمى أحد لا عرب ولا عجم الله لم يسمى أحد ليس هناك أحد لا في العرب ولا في العجم اسمه الله الله عالم على الذات سبحانه وتعالى لذلك فنحن لا نخطئ فيه لذلك لم يكتبوها حتى في الضبط ولكن هي موجودة يقول لا هي ليست هل هناك أحد يقول لا هي ليست موجودة. أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله حتى هو لا يخطئ أحد في اسم الله سبحانه وتعالى, لا يخطئ أحد من المسلمين في اسم الله فأقرأه بدون ألف. فلذلك لأمن النفس لم يكتبوه. ثانيا حكم لام الفعل, لام الفعل مظهرة, لام الفعل مظهرة هي اللام الساكنة الواقعة في فعل سواء كان ماضي مضارع أمر في كل إما متوسط متطرف. فالماضي مثل التقى أنزلناه, المضارع يلتقطه ألم أقل لكم, ألم أقل, ألم أقل لكم مضغم الأمر. وألق توكل, فحروف حروف الفعل لام ألف الفعل مظهرة مطلقة, لام الفعل مظهرة مطلقة ما عدا لام الفعل, لام الفعل مظهرة مطلقة ما عدا ما عدا الفعل الأمر لم الفعل الفعل إذا جاء اللام في آخر الفعل وجاء بعده لام أو راء, لام أو راء مثل ألم أقل لكم أدخل. والثانية قل ربي, قل ربي فلام الفعل مظهرة إلا إذا جاء بعد لام الفعل في كلمة أخرى لام أو راء. تمام, الإضغام. أما حالة الإضغام فدوم تضغم لام الفعل مطلقا إذا وقع بعدها لام أو راء مثل قل لا أسألكم, قل ربي ويجعل لكم, ويجعل لكم جنات. سبب الإضغام وسبب الإضغام التماثل بالنسبة إلى اللام والتقارب بالنسبة إلى الراء. وأما حالة الإظهار فتظهر لام الفعل مطلقا إذا وقع بعدها حرف من الحروف الستة والعشرين حرفا الباقية كالأمثلة التي تقدمت. وقد يسأل السائل لما لم تظهر لام الفعل في النون في نحو قل نعم, لما نون النون لا يضغم فيها حرف أضغمت فيها فيه. النون لا يضغم فيها حرف أضغمت فيها فيه. الجواب هنا يقول أن النون الساكنة إذا وقع بعدها لام يجب إضغامها فيها بغير غنة, ولا يصح أن يضغم في النون شيء مما أضغمت هي فيه خشية زوال الألفة بين النون وأخواتها من حروف يرملون. يقول وقد يرد اعتراض على ذلك بأن لام ال تضغم في النون في نحو الناس. لام ال أضغمت في النون فلما؟ لا لا, لأن النون حرف النون لا يضغم فيها حرف أضغمت هي فيه. هاي ما هي أضغمت؟ لام ال أضغمت في النون أضغمت لما لما؟ فلماذا لا تضغم لام الفعل في النون كذلك؟ الجواب لأن لام ال مع النون كثيرة الوقوع في القرآن كثر الدوران, فهي أحوج إلى الإضغام تسهيلا للنطق بخلاف لام الفعل قبل النون فهي قليلة الوقوع في القرآن وإظهارها ليس فيه مشقة. والعمدة في ذلك كله في ذلك كله هو السماع والبصر. يبقى النون لا يضغم فيها حرف أضغمت هي فيه, وإنما أضغمت لام أل في النون مثل الناس بكثرة دورانها في القرآن. وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.